بالآزار حظ الله ما بيني وبين واحد قلبه نسيني اتهزت صورته في عيني ما بقاش في بيننا مار والنبي لو غالي بس ايدي كده وتربالي انا عمري ما هرجع تاني ما بقاش اقبل آزار حظ الله ما بيني وبين واحد قلبه نسيني اتهزت صورته في عيني ما بقاش في بيننا مار بيسأل علي انا بعد الهنا بسنة يا ريت تقولولو انا مش موجودة لعيني ازاي كده يجي بعد كل ده انا قلبي ببان وبقيت مقفولة والنبي لو جالي بس ايدي كده وترجالي انا عمري ما هرجع تاني ما بقتش اقبل اعذار حتى لما بيني وبين واحد قلبه نسيني اتهزت صورته في عيني ما بقاش في بيننا بالعذاب.